فهي لم تكن مكشوفة، فغلقها من جميع الاتجاهات لأن المطر سيكون شديدا حتى من العالم. يقول الله تعالى: فتحنا السماء بماء منهمر، ماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرين قد قدر. ولما اكتملت الحيوانات، وسبحان الله يعني الحيوانات استجابت وهؤلاء الناس يستجيبوا، يعني الفطرة الطيبة خير من عقول فاسدة. فلما اكتمل العدد وأدخل نوح قومه الذين آمنوا معه، أبى ابنه أقرب الناس له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي جبل يعصم من الماء. قال: عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ولو رأينا نظرنا إلى العقل، العقل مع ابن نوح أن الجبل يعني أوثق وأشد نجاة ونجاء من سفينة ليس لها شراع، ليس لها مجاديف، وإنما هي تسير بأمر الله، لكن الوحي يقول لك اذهب مع السفينة. فمن قدم العقل وإن كان ظاهر الأمر نجاة سيكون مصيره الهلاك، ومن قدم الوحي وإن كان ظاهره يعني عدم الفوز إلا أنه سيكون هو الفائز بإذن الله. وهي رسالة من الله تعالى للأمة بأن تبع الوحي ولو قال لك العقل غير ذلك، خليك مع الوحي دائما وسلم لأمر الله وأبشر بنصر الله. وفعلا أهلك الله سبحانه وتعالى بالطوفان، أهلك البشرية كلها، ولم يبق إلا نوح وأبناء ثلاثة حام وسام ويافث ومن آمن معه. ويقول يعني العلماء أنه لم يتناسل إلا أبناءه، أبناء نوح عليه السلام، لذلك يسمون نوحا أبو البشرية الثاني أو آدم الثاني، لأن البشرية هلكت لم يبقى إلا نوح وذريته. ثم جاءت منهم هذه الأمم التي بين أيدينا، يعني يقولون سام هي الشعوب العربية وروم ويافث وحام هي بلاد الصين وغيرها، عيونهم هذه ممطوطة ولسانهم قصيرة، ويافث اللي هي بلاد اللي فيها السمرة والسود. وأصبحت الشعوب هذه هي شعوب الأرض الموجودة حاليا. فالله تعالى قال: فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك، فلك يعني ايش؟ السفينة، في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عمين يعني أهل عمى وعبدوا بالله وضلوا عن الحق. قال المؤلفون من فؤاد الآيات: الأرض الطيبة من مثال القلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة وحياة القلوب، كما أن الغيث مادة حياة الأرض، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعمل به فتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عصرها، والعكس كذلك. الأنبياء المرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. من سنة الله إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم تعريفا لقلوبهم التي إذا لم تسد طلبهم وتيسيرا على البشر للإيمان. من أعظم السفهاء من قابع الحق برد الإنكار وتكبر على قيام الصالحين وانقاد قلبه وقاله لكل شيطان. إن شاء الله الدرس القادم ننتقل لقصة عاد. أسأل الله تعالى أن يكون العلم النافع والعمل الصالح، فقنا وياكم في دينه ويعلمنا وياكم كتابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله.